أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير هذه المجالس، فالله سبحانه وتعالى يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وينفعكم بها، وأن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين، وأن يرزقنا فيها الإخلاص في القصد وصدق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وأن يجمعنا سبحانه وتعالى على مرضاته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. طبعا لا يخفى أهمية دراسة عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن من أعظم ما يبتغي الإنسان في هذه الدنيا هو إصلاح المعتقد، لأن بصلاح المعتقد تصلح سائر شؤون الدين، ولا يصلح الدين إلا بصلاح المعتقد. ولذلك كان لزاما على المؤمن والمسلم أن يسعى في تحصيل علم الاعتقاد الصحيح المبني على الأصول الصحيحة من الكتاب والسنة، ومما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربهم ومن سار على طريقتهم وعلى منهاجهم. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير من فهم الكتاب والسنة من سائر هذه الأمة. وعلم الاعتقاد مبني على أو أساسه وأصله هو تعلم ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وكله راجع إلى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فلو نظرت في جملة اعتقاد أهل السنة تجد أن ذلك راجع إلى معرفة العبد بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته. وإن غالب مسائل الاعتقاد التي يتكلم فيها أو الأصل بعبارة أدق وأصح، الأصل في مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة هي ما يدور حول أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل والكتب، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذا هو حاصل اعتقاد أهل السنة، وهذا هو الأصل في ذلك. ولو نظرت وفتشت في هذه الأصول الستة تجد أن لها علاقة عظيمة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه، بمعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت وعلمت أن كل ما تقوم به من العبادات لله سبحانه وتعالى فهو راجع إلى معرفتك بالله سبحانه وتعالى في أسمائه وفي صفاته سبحانه. وبقدر معرفة العبد بالله وبأسمائه وبصفاته تكون العبودية الحقة لله عز وجل، وتكون أو يكون التأله لله سبحانه وتعالى على الطريق الصحيح وعلى ما ارتضاه الله سبحانه وتعالى. ويتفاوت الناس في عبوديتهم لله سبحانه بحسب تفاوت علمهم بالله سبحانه. ولذا تعلم أن أشرف العلوم هو ما كان يدور حول العلم بالله سبحانه. ولذا يعرف شرف العلم بشرف المعلوم، وأشرف معلوم هو الله سبحانه وتعالى. ولذا يكون أشرف علم من العلوم وأعظمها هو تعلم علم الاعتقاد وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته عز وجل. فهذا أشرف العلوم وأكمل العلوم وأفضل العلوم، وسائر العلوم مرجعها إلى هذه العلوم، فهذا هو أصل العلوم الأخرى. والغاية من العلوم الأخرى هو تحقيق هذا الأصل، المعرفة بأسماء الله وصفاته وما ينبني على ذلك من العمل. فإن كل العمل الذي يعمله العبد راجع إلى المعرفة بأسماء الله وبصفاته سبحانه. وكما ذكرنا أن الأصل في علم الاعتقاد أنه يدور على أصول الإيمان الستة، ثم لما ظهرت المخالفات من أهل الانحراف وأهل الزيغ وأهل الضلال وأهل البدع، انضافت مسائل أخرى إلى مسائل الاعتقاد، وذكرها أهل السنة ضمن كتب الاعتقاد، بعضها مسائل فقهية وبعضها مسائل أخرى تتعلق ببعض المسائل التي خالف فيها بعض من انحرف عن السنة وخالف سبيل السلف الصالح. فأضاف أئمة الإسلام إلى كتب الاعتقاد مسائل أخرى غير المسائل الست، أصول الإيمان الستة. وهذا ينبغي أن تفهمه فهما جيدا، لأنك عندما تقرأ في كتب الاعتقاد سوف تبر بك بعض المسائل، بعضها من المسائل الفقهية كمسألة المسح على الخفين، فإن المسح على الخفين صار شعارا لأهل السنة وتركه شعار لأهل البدعة، كما نص على ذلك جمع من أئمة الإسلام، منهم ابن المبارك رحمه الله تعالى والإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد وفي الاستذكار وغيرها من الكتب. فهذا صار أصلا من أصول أهل السنة وصار داخلا ضمن اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو بالنظر إليه من جهة أخرى إنما هي مسألة فقهية، لكن لما صارت شعارا للرافضة وبعض الخوارج والمعتزلة نصص أهل السنة على مخالفة سبيل الخوارج وسبيل الرافضة وغيرهم ممن تنكب عن هذه السنة وترك هذه السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالف فيها أحد من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والذي جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم استنكار هذه السنة جاء عنهم الرجوع إلى العمل بها، كما جاء عن ابن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. وكذلك مسألة الخروج على أئمة الإسلام وعلى ولاة الأمور ذكرها أئمة الإسلام وعلماء الإسلام ضمن كتب الاعتقاد لأنها صارت شعارا للخوارج، وكذلك ما يتعلق بمسائل التكفير صارت شعارا لأهل الاعتزال والخوارج وكذلك للرافضة، فصارت تذكر ضمن كتب الاعتقاد. وإلا في الأصل في مسائل الاعتقاد هي الأصول الستة كما ذكرنا، وانضافت إليها بعد ذلك المسائل الأخرى التي صارت شعارا لأهل البدع حين خالفوا فيها السنة. وأيضا مما ينبغي على طالب العلم أن يجعله نصب عينيه حال، وأنا يعني نجعل إن شاء الله هذا المجلس هو تنبيهات ويعني مقدمات إن شاء الله نستفتح بها إن شاء الله الكلام على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأقول نعم، مما ينبغي على طالب العلم إذا أراد أن يتقن فهم مسائل الاعتقاد أن يلحظ أمرا مهما وهو فهمه لتعاريف أهل السنة لما يذكر من المسائل. ما هي الحدود التي يذكرها أهل السنة للمسائل؟ فما هو تعريف الإيمان؟ وما هو حده؟ وما هو تعريف الكفر والشرك ونحو ذلك؟ هذا ينبغي على طالب العلم أن يفهمه فهما جيدا وأن يتقنه، لأنك بفهمك لحدود هذه المسائل وهذه المصطلحات لا تخرج ما كان داخلا تحتها ولا تدخل ما كان خارجا عنها، فبإذن الله تحوز الكلام على هذه المسائل وتنضبط عندك كثير من المسائل التي تندرج تحت هذه المسائل، وخصوصا أن بعض المسائل لو حقق فيها الكلام في الاصطلاح وفي الحد وفي تعريفه وضبطه انتفى كثير من الإشكال، وخصوصا إذا كان هذا مبنيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أنبه على مسألة أخرى، وهي مسألة عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يتبصر بها، وهو فهمه لما يذكر من القواعد ضمن كتب الاعتقاد، فإن كتب الاعتقاد قد حوت قواعد عظيمة في طريقة التعامل مع مسائل الاعتقاد وطريقة فهم مسائل الاعتقاد وتدوين مسائل الاعتقاد، وكيف يستنبط أو يخرج المعذرة طالب العلم والمسلم بفهم صحيح لما يذكر من المسائل. فإذا لم تحكم فهم القواعد التي وردت ضمن كتب الاعتقاد فإن هذا قد يكون سببا في شيء من الزيغ أو شيء من الانحراف والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ويجب أن تكون هذه القواعد هي من القواعد المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لا بالآراء المحدثة ولا بالفهوم الناقصة السقيمة، بل بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه بما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه عليه. وأيضا مما ينبه عليه وهي من المسائل المهمة أيضا أن يدور فهمك لمسائل الاعتقاد على ما كان عليه السلف الصالح، وهذا مبسوط مشهور منشور، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. ولذا يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: وما رأي امرئ في أمر بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، وما لم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه أصحابه من بعده فالأمر ما قالوا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين اتبعوهم بإحسان. ثم قال رحمه الله: وقلتم أنتم لا، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منها قبلناه وما خالفه منها رددناه. قال رحمه الله: وتلك غاية كل محدث في الإسلام، رد ما خالف رأيه من السنة. فكل محدث في الإسلام يخالف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأي. ولو أن الناس رجعوا إلى فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتفى كثير من الإشكال، وكثير من الضلال الذي حل بكثير من أمة الإسلام والعياذ بالله سبحانه. ولا شك أنه يتبع في ذلك فهم من بعدهم من القرون المفضلة وهم التابعون وأتباعهم بإحسان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهنا ينبغي أن تعلم أن الخيرية المذكورة هنا هي خيرية في الاعتقاد وخيرية في العلم وخيرية في العمل، فهي خيرية تامة عامة شاملة. فهذا يعني أنهم خير الناس في الاعتقاد، فينبني عليه أن ما كانوا عليه من الاعتقاد هو خير الاعتقاد، وأن ما خالفه من الاعتقاد هو شر الاعتقاد. كتاب العقيدة الواسطية لمؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو كتاب كتب الله سبحانه وتعالى له النفع وعمت به الفائدة، وكتب الله سبحانه وتعالى له القبول. قد ألفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بدايات القرن الثامن الهجري رحمه الله، لما جاءه أو ورد إليه سؤال من بعض قضاة واسط يسألونه عن مسائل الاعتقاد، فأحال فيها الإجابة على غيره رحمه الله، فألح السائل على أن تكون الإجابة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فكتب العقيدة الواسطية في قعدة بين الظهر والعصر، هذا الذي يتدرس الآن في أيام وفي مجالس عدة، كتبها رحمه الله تعالى في قعدة بين الظهر والعصر. ثم لما كتب الله سبحانه وتعالى لها الانتشار والقبول غاض ذلك بعض أهل البدع وأهل الأهواء، فأغروا به السلطان، وامتحن في ذلك رحمه الله تعالى محنة شديدة في السنة الخامسة بعد 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحصلت له 3 مناظرات في العقيدة الواسطية، وفي كل ذلك يظهره الله سبحانه وتعالى على خصومه رغم كثرتهم وهو وحده رحمه الله تعالى. هم كثر وهو واحد رحمه الله، ومع ذلك أظهره الله سبحانه وتعالى عليهم في حجته وبيان ما كان عليه من الاعتقاد، حتى أنه أمهلهم بضع سنين حتى يأتوه بكلمة واحدة تخالف شيئا من الكتاب والسنة، ولم يكن لهم شيء من ذلك، والله سبحانه وتعالى جعل له بهذه المناظرات 3 يعني كانت سببا في ضياع أو ضيوع صيته رحمه الله تعالى، وأن يكون له رحمه الله تعالى من هذه المناظرات مزيد قبول بين الناس. كان له قبول من قبل، لكن كانت هذه السبب لمزيد من القبول عند الناس، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كتب في ذلك بعض الأشياء رحمه الله تعالى يوضح ما كان عليه من الفضل من الله سبحانه وتعالى بسبب هذه، بسبب ما حصل له رحمه الله تعالى، وسجن وأوذي في ذلك رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولد بالسنة 61 بعد 600 من الهجرة النبوية، وتوفي رحمه الله تعالى مسجونا في السنة 28 بعد 700 من الهجرة النبوية، وكل ذلك كان يغري به أهل البدع عند أن يغري السلطان به ويشحن قلب السلطان عليه لأجل أن يمنعه عن الناس، فمنع عدة مرات وسجن عدة مرات، كان يسجن سنتين، يسجن سنة، ويسجن بضعة أشهر، أربعة سنوات رحمه الله تعالى، أربع سنوات. وكان السجن الأخير له رحمه الله تعالى بسبب فتوى في مسألة شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان سجنه لأجل توحيد الله سبحانه وتعالى ونشر التوحيد. سجن قبل ذلك في الفتوى الواسطية، وسجن في مسألة الطلاق حينما كان يفتي أن طلاق الثلاث يقع واحدة. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته، منع في آخر أيامه من الناس ومن مقابلة الناس في آخر خمسة أشهر، فأقبل على كتاب الله تلاوة وتفهما وتدبرا رحمه الله تعالى، وجعله في مكان مظلم حتى أنه أضر ببصره. وكان آخر ما تلاه رحمه الله تعالى قبل موته: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وكانت هذه آخر آية تلاها رحمه الله تعالى، ومات وقد ختم 80 ختمة في هذه الأشهر الخمسة. أسأل الله أن يعلي درجته وأن يغفر له وأن يجمعنا به في جنات النعيم، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أردت أن أشير إلى نبذة من متعلقة بالعقيدة الواسطية ومؤلفها رحمه الله تعالى. هذه مقدمة إن شاء الله، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف نشير في خلال الكلام على الرسالة الواسطية إلى بعض قواعد أهل السنة في التعامل مع النصوص بإذن الله سبحانه وتعالى، ومع الأسماء والصفات، وغالب ما تحوي هذه العقيدة متعلق بجانب الأسماء والصفات، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. الله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.